ويجري يوم القيامة الحساب، أي يحاسب الله الخلائق بأعمالهم كما قال الله عز وجل: إن الله سريع الحساب. والثواب والعقاب، ذكر الثواب جاء في القرآن والعقاب كذلك. الثواب لأهل الطاعات والذين عملوا الصالحات، والعقاب لأهل المعاصي الذين عصوا الله تبارك وتعالى وأتوا بأسباب العذاب. والشفاعة بجميع أنواعها، الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم والشفاعات العامة، وعلى سبيل الخصوص الشفاعة في عصاة الموحدين، تلكم الشفاعة التي أنكرها أهل الأهواء والبدع كالخوارج والمعتزلة الذين أنكروا الشفاعة في عصاة الموحدين، وهي ثابتة بنص الكتاب والسنة بقول الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقد رضي الله الشفاعة في أهل التوحيد الذين ما ماتوا على الشرك الأكبر ولا الكفر الأكبر ولا النفاق الاعتقادي، ولم يموتوا مرتدين عن دينهم، ولكن حملوا معاصي من الذنوب، هم تحت المشيئة الله، وتدركهم شفاعة الشافعين برحمة الله وفضله. والميزان الذي يكون يوم القيامة توزن به الأعمال ذكره الله في القرآن بقوله: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقوله عز شأنه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن أنكره فهو ضال، مبتدع ضال. وأن للميزان كفتين، كفة توضع فيها الحسنات وأخرى توضع فيها السيئات، بل يوزن العامل وصحيفته وعمله. على القول الصحيح أن الوزن للجميع، والصحف المأخوذة باليمين والشمال مما يقع في يوم القيامة. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في آيات كثيرة، منها قول الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. في الصحف: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إما أن يكون قد رجحت الحسنات بالسيئات فيأخذ صاحبها كتابه باليمين، والعكس إن رجحت السيئات بالحسنات فإنه يأخذ كتابه بالشمال. قال عز وجل: وإذا الصحف نشرت، أي تطايرت وانتشرت في أيدي أهلها. ومثل ذلك قول الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. يقال لأهلها: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام القادية، أي أيام الدنيا أيام العمل. وفي أصحاب الشمال: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي، تمنى أنه ما أعطي كتابه لما فيه ما يسوءه، من السيئات والمنكرات التي أحصاها الله عز وجل ودونها الكرام الكاتبون. يقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. الآيات والصراط جاءت به السنة، بل وجاء به القرآن الكريم، وأنه صراط حقيقي حسي تعبر الخلائق عليه بقدر أعمالهم. وقد دل عليه قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فالورود فسره جمهور أهل العلم بالمرور على الصراط بدليل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ينجو المتقون في عبورهم على الصراط، وتحبس النار أهل الإجرام يتساقطون فيها بحسب أعمالهم. فالصراط ينصب على متن جهنم، أي على ظهر جهنم، والخلائق تعبر إلى الجنة والنار على هذا الصراط. فأهل الجنة يتجاوزون الصراط وينجون منه إلى الجنة، وأهل النار تحبسهم كلاليب في الصراط، تحبسهم فيلقون في النار بحسب أعمالهم. وأحوال الجنة والنار، أحوال الجنة ما فيها من النعيم، المآكل، من المآكل والمشارب والمساكن والمراكب والزوجات الحسان والخلود الدائم، وفيها كما قال الله: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. والنار كما وصفها الله عز وجل ووصفها الرسول عليه الصلاة والسلام، وبيان أحوال أهلها، أهل النار، وبيان أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار. أحوال أهل الجنة ينعمون فيها، وأهل النار يعذبون فيها، وعذابهم بحسب جرائمهم، ونعيم أهل الجنة بحسب أعمالهم، لأنهم يتفاضلون في النعيم. وأنواع ما عده الله فيهما، أي في الجنة والنار، لأهلهما إجمالا وتفصيلا. إجمالا نعيم مقيم، وتفصيلا هو الذي ذكره الله بالتفصيل من المآكل اللذيذة والفواكه العظيمة والزوجات الحسان والخدم والولدان والقصور العالية والغرف الناعمة، وكل ذلك ذكره الله عز وجل وذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه حق وحقيقة لا شك في ذلك أبدا. فكل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر، أي ما مضى ذكره من أحوال يوم القيامة من الحساب والثواب والعقاب والشفاعة والميزان والصحف المأخوذة باليمين والشمال والصراط، وأحوال الجنة والنار، وأحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار، وما عده الله فيهما لأهلهما إجمالا وتفصيلا، كل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر، أي يجب الإيمان به كما يجب الإيمان باليوم الآخر، والله أعلم. الذي يكذب بشيء من هذه الفروع، من الميزان، أو يكذب بشيء يكذب بالصراط، أو يكذب بعامل معانا بالتكذيب اليوم الآخر، على أنه يكفر؟ الأمور فيها تفصيل. لا يحكم بالكفر إلا على من حكم عليه القرآن أو السنة الصحيحة، لكن من كذب شيئا مما

ما جاء به الكتاب والسنة، أي ما جاء في الكتاب والسنة من أن الإيمان هو تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح، ومن قواعدهم قولهم الإيمان اعتقادات القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح وأقوال اللسان. وهذه التعريفات معناها واحد، وهو أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. فجميع الأقوال والأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فمن أكملها أكمل الأقوال والأعمال باطنا وظاهرا فقد أكمل الإيمان، ومن انتقص شيئا منها أي من الأقوال، أقوال اللسان وأقوال القلب وأعمال الجوارح والقلوب، من انتقص شيئا منها فقد انتقص من إيمانه بحسب ما فرط ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم خصال الإيمان بقوله الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية وستون شعبة، أعلاها أي أعلى الشعب قول لا إله إلا الله كلمة الإخلاص التي تدل على النفي والإثبات، نفي جميع ما يعبد من دون الله فلا يستحق من الألوهية شيئا ولا من العبادة شيئا، وإلا الله تثبت العبادة لله وحده لا شريك له بجميع أنواعها، وهي أعلى شعب الإيمان، ومن فاتته هذه الشعبة فليس له في الإيمان حظ. وأدناها أي أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، يميط الإنسان الأذى عن الطريق احتسابا للأجر وطلبا للمثوبة، والأذى كالحجر والشوكة والعظم وكل ما يؤذي الناس فيه الأجر الكبير. والحياء شعبة من الإيمان أي خصلة من خصال الإيمان، الحياء، الحياء المحمود والممدوح فاعله، وأعظم الحياء الاستحياء من الله تبارك وتعالى، والاستحياء من الله تبارك وتعالى الاستحياء منه أن يفقد العبد حيث أمره أو يراه حيث حرم عليه ونهاه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استحيوا من الله حق الحياء، قالوا إنا لنستحي من الله حق الحياء، قال من استحيا من الله حق الحياء حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. وفي قول المؤلف رحمه الله وبين الأعلى من شعب الإيمان والأدنى شعب متعددة، منها الفرائض ومنها الواجبات ومنها المستحبات، وقوله ويرتبون على هذا الأصل أن الناس في الإيمان درجات. لا شك أن الناس في الإيمان ليسوا سواء، وهم درجات، وقد ذكر الله هذه الدرجات في سورة فاطر في قول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. هذه الأقسام الثلاثة أقسام الناس: الذين تابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا بما جاء به على تفاوت بينهم وعلى تفاوت في درجاتهم، فالمقربون أعلى الناس درجة، وهم قوم أدوا الفرائض والواجبات وتقربوا إلى الله بالمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، فهم مقربون في أعلى المنازل لأنهم من أهل الإيمان الكامل، من أهل الإيمان المطلق الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. يليهم في الرتبة أصحاب اليمين، وهم قوم أدوا الفرائض والواجبات وابتعدوا عن المحرمات ونزلت منزلتهم عن المقربين، لأن المقربين أتوا بالمستحبات مع الواجبات والمفروضات وتركوا المكروهات مع المحرمات، وهؤلاء اقتصروا على فعل الفرائض والواجبات وابتعدوا عن المحرمات، فصارت منزلتهم أقل من منزلة المقربين، ولكنهم على خير عظيم، لا تمسهم النار ولا يسمعون حسيسها. والقسم الثالث: الظالمون لأنفسهم، وهم قوم أسرفوا على أنفسهم وأكثروا من الذنوب أقوالها وأفعالها، ولكنهم من أهل التوحيد، لم تخرجهم ذنوبهم من دائرة الإسلام، فهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وعظمت عليهم ذنوبهم من كبائر الذنوب وصغائرها، فهم تحت المشيئة الإلهية، إن شاء الله عذبهم وطهرهم من ذنوبهم وأدخلهم الجنة، وإن شاء غفر لهم وطهرهم بأمور وعقوبات دون النار وأدخلهم الجنة، والمقصود أن مآلهم إلى الجنة ولا شك. ومن هنا نفهم أن أهل الإيمان يتفاوتون في رتبهم ودرجاتهم إلى مقربين وأصحاب يمين وظالمين لأنفسهم. ويعتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. بأي شيء يزيد وبأي شيء ينقص؟ يزيد بالطاعات أقوالها وأفعالها ظاهرها وباطنها من فرائض وواجبات ومستحبات، وينقص بالمعاصي أقوالها وأفعالها ظاهرها وباطنها. الكبائر والصغائر، وذكر المؤلف رحمه الله قوله: ويرتبون، أي أهل السنة والجماعة، على هذا الأصل الذي سبق ذكره أن الناس ثلاثة أقسام: منهم من قام بحقوق الإيمان كلها، يعني كاملة، فرائض وواجبات ومستحبات وترك للمحرمات والمكروهات، فهو المؤمن حقا، أي كامل الإيمان، وهم المقربون. ومنهم من ترك حقوق الإيمان كلها ولم يدخل الإيمان في قلبه ولم يسلم وجهه لله أبدا، فهو كافر بالله تبارك وتعالى، لا حظ له في رحمة الله ولا نصيب له في مغفرته إن مات على كفره، سواء كان كافرا وثنيا أو يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو منافقا نفاقا اعتقاديا أو ملحدا إلحادا يخرجه من ملة الإسلام. ومنهم من فيه إيمان وكفر، أو إيمان ونفاق، أو خير وشر، ففيه من ولاية الله واستحقاقه لكرامته بحسب ما معه من الإيمان، وفيه من عداوة الله واستحقاقه لعقوبة الله بحسب ما ضيعه من الإيمان. معنى ذلك أنه قد يجتمع في المسلم إيمان وكفر، والمراد بالكفر الكفر الأصغر، الكفر العملي الذي لا يخرج من دائرة الإسلام، الكفر الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ودل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي هم بهن كفر، إلى غير ذلك من النصوص. فيجتمع في الإنسان الكفر العملي والإسلام، فلا يكون مؤمنا كامل الإيمان ولا يكون كافرا خارجا من ملة الإسلام، ويكون في المسلم إيمان ونفاق. والمراد بالنفاق النفاق العملي، لا النفاق الاعتقادي، النفاق العملي الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، أي نفاقا عمليا، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وفي رواية: إذا عاهد غدر. نفاق عملي لا يخرجه من الإسلام ولكن ينقص الإيمان. وهكذا يكون في الإنسان فسق ويكون معه إيمان، يكون فاسقا بما ارتكب من الكبائر، كمن زنى أو سرق أو شرب الخمر أو تعاطى المخدرات أو ضيع شيئا من الواجبات تساهل فيها